الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا للقوي الله. المتين الجبار الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهم الملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى أن جعل الدمار والخراب ينزل على كل معاقل الملاعين أينما كانوا، على معاقل الملعونين إبليس رجيم طريد ودجال الملعون، على ما شيدوه وأعدوه الملعونين منذ عصور قديمة. الحمد لله الحميد الشكور الله، فاضح الملاعين بمؤامراتهم وأسحارهم، ويوجهنا باستهدافهم سواء بما نوصله من رقى أو ما نستهدفه في كل حين. وكم نحب خراب ودمار ودفح الملاعين في أدبار الليالي بتوفيق الله وبإذن الله وبأمر الله العزيز الحكيم. الضربات الصاعقة المدمرة تتوالى على الملعولين حقيقة، وقراهم ومدنهم وملاعينهم، حتى أصبحوا يصرخون لهدنة ولو ليومين، لكن أمر الله نافذ ولا نفطر على الجهاد، ولن ينال هذا الأمر الذي يريدونه بإذن الله عز وجل. اليوم بإذن الله وبعد استهداف ملاعين ومقراتهم وأمور كثيرة جدا، يعني على مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية وكثير من أمورهم التي يهمنا فيها في هذه المحاضرة، هي جهاز إبليسي ملعون. هذا جهاز إبليسي الملعون صنعه الملعون، وهو يسمعنا وكل ملاعينه يتابعون ما نخرجه للعباد. وقسما بالله العلي العظيم لأنهم يصرخون، وكلما نضع أوتيو أو رقية ففي ذلك الوقت يصرخون ويرسلون أمور كثيرة جدا لكي تسحب الرقية ويسحب أوتيو وكما أشياءهم أغبياء. نحن لله عز وجل، ولا يأمرنا ولا يتحدث معنا أي ملعون بما نحن نسير فيه بإذن الله عز وجل، سواء كان من الإنس أو الجن. وأقول أن هذا الجهاز الإبليسي صنعه الملعون، وتم توزيعه على ملاعينه لزرعه في العباد منذ 4 سنوات بالضبط، منذ 4 سنوات بدأوا في هذا الأمر. نصيفه بإذن الله ونفضحه للعلن، ونستهدفه في أجسام الموحدين من خلال الرقية التي بإذن الله وبأمر الله ستصلكم. أما بالنسبة لنا فالله الشهيد، ما إن كشفه لنا الله عز وجل إلا تحركنا لاستهداف ملاعينه ومقراته كما ذكرت. وقبل أن أبدأ بوصفه ليعلم الجميع ويلاحظ أن أغلب الأجهزة والأسحار التي يتم كشفها بإذن الله منذ هذه المدة الأخيرة هي تستهدف المخ، يعني تستهدف الذاكرة، يعني التفكير والذاكرة، وكله مربوط بتهيئة العقول واستهدافها تمهيدا لخروج الملعون. الملعون الذي يسمعنا ويتبعنا ويصرخ، هذا الملعون دجال الأعور الكذاب الذي يسمعنا، وقسما بالله إنه يصرخ، وكل عالم الجن يشهد ويسمع صراخ هذا الملعون لما دمره الله مما شيده في عالم الجن، يعني في عالم الجن. والجهاز عبارة على جهاز كربوني، الجهاز الإبليسي هو عبارة على جهاز كربوني مصنوع من الكربون، يزرعونه في المخ بالضبط في الفص الأيمن من الدماغ وبين قوسين، يعني هذه المنطقة معروف يعني المسؤولة على الإيقاع والإدراك والإدراك المكاني والأبعاد والخيال وأحلام اليقظة والألوان ورؤية الصور الكلية، يعني أمور عديدة جدا. فيه مخرجين، هذا الجهاز فيه مخرجين، يعني فيه مخرج وفيه مدخل. وأقول مخرجين، مخرج لخروج الأبحار السائلة السوداء، وسأعطيكم أصلا يعني سنفاجئ هذا الملعون، هذا الملعون سنفاجئه بإذاعة عز وجل وملاعينه، ونعطيه حتى مكونات هذا السحر، يعني سنكشفه بإذاعة عز وجل. وأقول مخرجين، مخرج لخروج الأبحار السائلة السوداء وتنتشر بسرعة في كل الدماغ، يعني في الشق الأيسر والقفا عن طريق الأعصاب، ولهذا يؤثر في الإدراك والسمع والبصر. يعني يقوم الفحم بتركيز الأبحار وحفظها ونشرها، ولا يمتصه الجسم وله طاقة سلبية، والأبحار تنتشر منه حتى إلى المنطقة الخلفية من المخ. وله مخرج ثاني، والمخرج الثاني ليس كمخرج، لكن يعني ليس كمخرج للأبحار، بل هو مدخل لأن الجهاز في وسطه يوجد شفاط يشفط. المخرج الأول تحدثنا عنه، يخرج الأبحار وتنتشر في الأعصاب إلى أن تصل إلى الشق الأيسر للدماغ وإلى القفا وكذا أشياء. والمخرج الثاني هو عبارة على مدخل، هو عبارة على مدخل يعني ليست كل الجزيئات الموجبة، يعني بالتقريب يعني كل الجزيئات الموجبة يتم سحبها وشفطها من الدماغ إلى داخل الجهاز لكي يحفظها في الجهاز. مخرج ثاني لكن ليس للإخراج، يعني لإخراج الأبحار، بل هو مدخل لسحب كل الجزيئات الموجبة النافعة للمخ الموجودة في المخ، منها ما هو موجود يعني وسأذكره بإذن الله عز وجل، حتى المكونات التي يسحبونها ويسرقونها ويشفطونها إلى داخل الجهاز أذكره بإذن الله عز وجل. لكن الملاحظ أن كل ما فيه نفع من جزيئات موجبة في مخ الإنسان يشفطونه ويسحبونه عن طريق المدخل الثاني لهذا الجهاز. يعني الجهاز الملعون يخرج منه أبحار ويسحب جزيئات موجبة. هذا الجهاز يحتفظ بالرطوبة وله القدرة على امتصاص الماء والضغط على المخ، يعني كل ما له نفع يمتصه ويخرج السموم التي هي أبحار للمخ لتنتشر في كامل المخ، وتأثير كبير على المخ بالأمراض، منها الجلطات الدماغية، تنميل الدماغ، السيطرة على المخ ومراكز التحكم، ويقل التركيز والفشل والنسيان. لهذا الأنفس الباحثة لا ترجع للجسم، نحن تبعنا الأنفس الباحثة، فتقريب يعني معظمها وكلها يعني لم ترجع للجسم، وتساءلنا حتى الله عز وجل وجدنا أن هذا من بين الأسباب هذا الجهاز، يعني لا ترجع للجسم، أو إذا رجعت فمكانها كله أبحار وخدام. وأقول أن خدام هذا السحر يوجد نوعين، خدام داخل الجهاز وخدام خارج الجهاز. أما الخدام خارج الجهاز هم طيور وخفافيش في وسط الدماغ من الفوق، يعني في قشرة الدماغ، أو أنها هذه النفس الباحثة ترجع للجسم لكن لا تتواصل مع صاحبها أصلا، وانتشار هذا السحر يعني من هذا الجهاز الملعون إلى القفا أين منطقة الإدراك والانتباه، فيؤدي ضمنيا لضعف الذاكرة، وهذا الذي يهم الملاعين، هم يهمهم في هذه الفترة الأخيرة الذاكرة. ولكم التفصيل في يعني في هذا الجهاز الملعون، يعني في الفص الموجود في الفص المخ الأيمن ومنطقة القفا كيف يصلها الأبحار، وكما تحدثنا الآن، وكل منطقة من هذه المناطق يعني ما هي مسؤولة على ماذا وكذا شيء. يعني في هذا السحر يعني يعطل نشاط كل مكان في المخ يصل إليه هذا السحر، بل يتلف الخلايا الرمدية أصلا التي لا تنقسم وتتكاثر كباقي الخلايا. يعني لو نريد عتب هالك هذا الجهاز الملعون لوجدناها كثيرة جدا، وعلاجها غير موجود أصلا عند البشر مهما كان تقدمهم في الطب وغيره وتحداهم. هذا الجهاز يزرعونه ملاعين مختصين، هناك ملاعين أفاعي مختصين هم الذين يزرعونه بإذن الله، نذكر حتى مناطق التي يتحركون فيها في الجسم من بداية دخولهم إلى وصولهم إلى المخ. عندما يكون الزهري نائم وختام هذا السحر يكون يعني أربع ملاعين خفافيش داخل الجهاز، داخل الجهاز خفافيش ملاعين ختام خارج الجهاز، يعني على قشرة الدماغ، وأربع ملاعين يكونوا داخل الجهاز. وتحدثنا على مقر الملاعين الذين يكونوا خارج الجهاز، ونعرف بإذن الله أن هذا الجهاز يجدد يعني كلما امتلأ بالجزيئات الموجبة النافعة التي امتصها من المخ فهو يمتلئ هذا الجهاز، فيحضر الملاعين المختصين بإخراجه وتخزينه قبل الذهاب به إلى إبليس ملعون، ويطلعون يعني ويضعون يعني جهاز آخر يحل محل الذي امتلأ وزرعوه يعني ويزرعونه من جديد. وبإذن الله سنتحدث حتى على الوقت الذي يبقى فيه الجهاز في الجسم حتى يمتلئ، وهذا دوريا يعني يقومون بهذا دوريا يعني يجددون الجهاز، ونحن بإذن الله نتبع مخازن تخزن ليس الجهاز الذي يزرعونه فقط بل الذي أخرجوه مملوء بالجزيئات الموجبة النافعة التي يوصلونها للملعون، لأنه يعني وجب تدميرها ولا تصل للملعون بإذن الله عز وجل فيما سرق وما أخذ منذ 4 سنوات. بالنسبة للسحر الذي يخرج من هذا الجهاز، السحر الذي يخرج من هذا الجهاز الملعون، أقولها لك يا ملعون يا وجه الماعز، أقولها لك صراحة، لونه أسود، وأقول لك على المكونات يا ملعون، يعني يتكون من الكبريت والأمونيوم وكذلك الأمونيوم السالب والكلور والزئبق والرصاص. سحرك يا ملعون هذا الذي يخرج من الجهاز ويتدفق في عروق وأعصاب مخ العباد يا ملعون، تتلاعب بخلق الله عز وجل، ألا إني ألعنك في كل حين بلعنة الله العلي العظيم. هذا السحر الذي لونه أسود الذي يخرج من الجهاز مكوناته صنعته يا ملعون من الكبريت والأمونيوم السالب والكلور والزئبق وكذلك الرصاص، وأنت يا ملعون يا رجيم يا طريق جعلت في داخل الجهاز شفاط، يعني شفاط يسحب المواد الموجبة الجزيئات الموجبة الموجودة في الدماغ والتي هي البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم مغنيسيوم يا ملعون. هذه يعني هذا الجهاز يبقى في المخ لمدة 3 أشهر حتى يمتلئ، ثم يخرجونه ملاعينه الأفاعي الذين يحفرون ثقب في بطن الرجل اليسرى، يحفر الملعون الأفعى المختص بهذا الجهاز في زرعه ونزعه وتثبيت آخر، يعني يقوم بحفر ثقب في بطن الرجل اليسرى، ويصعد الملعون المختص بزرعه في عكس طيار نزول الدم، يعني الدم هناك الأطباء هم يعرفونه، يعني فان صفير، يعني هناك وريد وهناك شريان، يعني الذي يأتي الدم من القلب إلى الرجل والآخر الذي يأخذ الدم ويصفيه في القلب وتباشر. يعني هذا الملعون الاتجاه الذي يمشي فيه عند ثقب بطن الرجل ويصعد، يصعد عكس نزول طيار الدم، يعني عكس طيار نزول الدم حتى يصل إلى الدماغ، ويعني حتى عمله هذا الملعون يكمله في دقائق، يعني في دقائق يقوم بتثبيت الجهاز، يقوم بإخراج يعني تفصيلاته إلى العروق إلى الأعصاب في المخ، ويثبت الختام كما قلنا في منطقة قشرة الدماغ، والختام موجودين داخل الجهاز، يعني في دقائق يكمل عمل هذا الملعون، وكذلك في دقائق يعني يدخل بعد 3 أشهر من امتلاء هذا الجهاز بالمواد المسروقة، وحسبي الله ونعم الوكيل. المهم يأخذ هذا الجهاز ذلك في دقائق ويثبت جهاز آخر في دقائق، يعني ثم يأخذ الجهاز يعني إلى أماكن لتستفرغ من المكونات المسروقة. والذي اتضح في مصنعين في جبلين في ألاسكا، وهو نفس مكان وجود الملاعين الأثاعي المختصين بزرع هذا الجهاز، يعني المصنعين موجودين التي يتم فيهم استفراغ هذه المواد المسروقة، وكذلك التي فيها يعني صناعة هذه الأجهزة. كشفت بإذن الله عز وجل يا ملعون، ونعرف أن في ألاسكا وهو نفس مكان وجود ملاعينك المختصين بزرعه يا ملعون، جبل بوراكو وجبل ماكيندي، هذين جبلين اللذين فيهما المصنعين التي استهدفناها بقدرة الله في أنظار الليالي، ودمر جند الله مقراتك في الجبلين يا ملعون، وأنت تعلم يا ملعون بإذن الله وبأمر الله. ومن منبر هذا أقولها لك يا ملعون، لن نتركك ما حيينا ولا يهمني البشر يعي أم لا، قسما بالله العظيم الأعظم لن نتركك يا ملعون، أنت والكلاب الملعين، كذلك الكلب الملعون دجال الأعور الكذاب، أنت يا ملعون تجرأت على خلقة الله بزرع ما يهلك العباد في الذاكرة، وكم مات بسببك بالجلطات الدماغية، وأنا أحتسبهم عند الله شهداء ما داموا أنهم ماتوا مبطونين، وسيختصون منك وجنودك يوم الحساب، لكن قسما بالله العظيم الأعظم لننتقمن ممن تجرأ على خلقة الله وعلى صنعة الله، ولن ننتقمن لكل من آذيتهم وقتلتهم أنت يا وجه الماعز الملعون. ثم لم تكتفي، لم يكفك هذا، بل تسرق موادهم من المخ لتتقوى بها، هذه المواد التي تأخذها يا ملعون سواء من البوتاسيوم والصوديوم، وهذه المواد أنت يا ملعون وكذلك المغنيسيوم أنت يا ملعون تتقوى بها، تسرقها وتتقوى بها، وأبنائك الملاعين وأتباعك المقربين. لم نرجع لك يا ملعون في ألاسكا منذ 3 أشهر، وها قد عدنا لك يا ملعون منذ قصف مقراتك البارحة، وستبقى طريد الكلب تفر من جبل إلى جبل. لم تكتفي بوضع ملاعين جهازك خارج يعني هذا الجهاز فقط، ذلك قمت يا ملعون بسرقته واستعماله، وقبل الوصول إلى مكانك هذا المقرين في الجبلين، وبالفعل الحمد لله بدأت الغزوات على مناطق كثيرة موجودة فيها هذه المخازن التي فيها الأجهزة، ليست المخازن التي يتم فيها استفراغ هذه المواد للمراكز والأماكن التي موجود فيها مخازن الموجودة فيها هذه الأجهزة التي يعدونها مباشرة بغسلها في العباد من بينها. وأعلنها صراحة يا ملعون، يعني لا لم أقوم بفضحك في مؤامرات فقط، بل كذلك يعني كذلك سنذكر أماكن مقراتك وكذلك الأماكن التي نستهدفها ولو بعض منها بقدرة الله عز وجل. يعني أفاعيك الملاعين يعني قتلوا في مقراتهم بإذن الله عز وجل، وكذلك مجرمين، ونحن لا نحسن نسحبهم للعذاب المهين فقط، ولا تتفاخر أن لديك ملايين من هذه الأجهزة فقد أذن الجبار بتدميرها، وكل تهديداتك التي ترسلها بملاعينك الذين يذبحون مباشرة هي لا تعنيني، هي لا تعنيني يا ملعون، وقلتها من قبل يا ملعون، لا أنتظر مجيئكم بل نخترقكم، نحن من نتوجه إلى معاقلكم يا ملعون، أنت وملاعينك والملعون الدجال الكذاب الأعور السارق اللعين. ولن أذكر أمورا أخرى، لكن في بداية تحدثت يعني منذ لحظات بالنسبة إلى المخازن التي يعني موجود فيها هذه الأجهزة التي تعدونها يا ملاعين لوصولها، وتم استهدافها بالنداء عز وجل، ونذكر منها مضيء هربا، وكذلك جزيرة قيس بالخليج العربي، وجزيرة فوكلاند في المحيط الجنوبي، وجزر جورجيا، وكذلك جزر ساندويتش، و غربية أكبر ملاعينكم يعني كانوا حاضرين في هذه المنطقة، وقد أحضر الله عز وجل كل مسؤول على كل منطقة من هذه المناطق، وسبحان الله يعني أكبر ملاعين وجدناهم في تلك المنطقة، أكابر الملاعين المسؤولين على كل منطقة ينتمون وحضروا من مجرة الانزياح ومجرة دولاب الهواء التي أبوابها الكونية النجمية مفتوحة من كوكب الدب الأكبر، وتم محاكمتهم بفضل الله وبأمر الله وإعدام كل مسؤول على هذه المناطق، وكل منهم لدينا أسماءهم وأعمارهم وغيره، ودمر جند الله عز وجل هذه الأماكن في ليلة حمراء عليكم يا ملاعين. هذا الذي سيشهد والحمد لله يشهد عليه الله وكل جنده، ونعلمكم ببعض ما في الحرب الخفية بالنسبة للزورين والبشر، نعلمكم ببعض يعني ما في الحرب الخفية لتكون لكم بشرى ويشفي بها الله صدوركم، وكذلك ليزيد جنون الملعونين وجنودهما الذين يتابعوننا عن كثب، ونقول ها نحن نفضحكم يا ملاعين على العلم، ويعلم الكل ما يدمر الله من مقراتكم وجزركم وجبالكم. المهم الآن وصلنا بإذن الله عز وجل للمهم، وتوجه لله عز وجل برقية، وأقول قرروا سماع هذه الرقى، قرروا سماع هذه الرقى، والله سخر من جنده لاستئصال وفك وإخراج وتدمير هذه الأجهزة الملعونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.